الإسلام وما جامع إيمانه. باقي جامع الإسلام يا بنا سارت فاوت ولوا ما يكمل بدك زيت لآداب الشعار ولوا أيش غالبا بصورة كده قوريا ولوا وبدون روح ومحتوى صورة بيجان غالتك بمحتوى المحر اسلام بمعنى قانون النظام كالمخسيسين انفعالات غوان انسان وتاعدات ظاهريسين اعمال برنامه غوابط تنزيمئتها شكنا معلمة اما لحالك اسلام واقعيته امسا برنامهك بو انسانية كثير مسألة لمسائل انساني ما يغيطوا كنظم بودانني مرتبينك هيش مسألة ما يغيطوا كهرواء انسان بر الله هر كسي بذل خوي وبميل خوي شوني في خوشة بروغي بروتو انجاني بلا كنا هما هنجيال برخورد غير اشكالات هل برو بوزاني عد درست به موازين المقياس كلي جانيا بو تام سائل انسان بو جروت من لمخشيتين فعل انفعالات سكر وجميل وغوان انسان تا زاهر سرين وعاشقات ان اعمال بو بشت قوانين موازين دانيا ولي اين هكا ام قوانين موازين عام كلين نظر انسان درك انسان لازم كلام موازين قوانين عام كلية متناسبة هر شرائط قال لك هر اوضاع احوال قال بو هر جلياني قانون خاص خوي استخدام اجتهاد يعني اوان كذوت التوضيح من دارا اجتهادي تقليد دو مسألة كهيج انسان من دوانا دنيا دنيا هر انسان مقدار تقليد حاكم بسر فكر قدن واعمال رفتاريا و مقدار كيشي باجتهاد انجامها تفاوت لحدود توانائي درس معلومات الإنسان وراهات أولا توانائي درس معلوماتي فرطر دي لمسائل اجتهادي فرطر وتقليدي كمتر هرشك درس معلوماتي توانائي تتقاروا بنسبة بحكم ضرورة اجتهاد كما ذاتوا تقليد فرائتوا وبهر حال الموازينة إسلام موادا من جاوة كفت الإنسان تخطبك وقلتك شوات شوات بتواجز إيجاد لبرخلك تك بحفاء مسائل تاك حمي شفيته شنك المسائل الإنساني بحفاء هر روز إنسان شمين مسألة بوكيش كده بود دعانا داني أما برنامه بود أبني كإيجازي بفكر فتنا ومنيني نا بود هاي مسائل إنساني دستبندي أكاب السورة كله كل يوم موازين القوانين بدأني جاء فلان حادثة كإمرو تشتي أو حادثة كيتر بخلقتك أو مسألة كيترا بخلقتك أو شخصة كيترا من ياتو وزيفة مانا كتجبئتي كنتك أو موازين وهذا اختيار مانا بزاني حكم برخوز مان ببرابر أم مسألة وموزع جيلي مان ببرابر أم ثلاثة شونا أسير شخصين أنت وضح مبوء إذا فكرت كوا تصور نفسي ميدان بوزه من إنساني لما يصو حتشك تزوشك قاولي دريات بس إنسان أولا أما الظلم لإنسان فيه قام تعال إنسان بالذهن توانا ودرس كدوا شون بوزن بيجي مادي خوي ذهني أخاد ساري بحري لأوا بوزن بيجي معنوي شي جريان هر أينا بنجو رسا ثانيا أجر قرار دي بو يكي يكي مسائل قانون قالب المقياس تعين فيه الشيء فر هزار اتاق وك ام اتاقا كتير باختيار بشرة قرار بدليه تهيز دار رفعيش ناكا وكتير شمك مسائل لا محدودة هر كان لئي مرجة بي سي پنجاب فاش صد مسألة من وفيشته اگر قرار بيبو في اتوية مسائل بنوسيه اصلا كاغذش بشناكا موازين وقوانينك بو مسائل انساني بدست بندية كلية جانبية لسر خمانك ذهن خمان خمانك كل برقب لتكيكيكي المسائل شون رفتار كنك منتدس لتك او موازي لعام وكل اما جاء با وجود اوك اسلام قابل جورا بو كوان مسائل انسان موازين وصولي جانبية أبو كيفية وكوتنا فالذي سامي السفر متأسفانا لوقتك وك روال إدارة إسلامية جامعة الشيعة ودو بحل دو مصومان الإسلام بيزانا قنو كالآن حقيقة أعمال الرفتار الفردي وقروهي مسلمان وال أخلاقي واجتماعي سياسياً أول حساس كي لوانا سبيجي لفضع يتجي خوان بموظف نازان كده قد كم زان الإسلام شو يتجب أو رفتاك مثلاً هرم مثل شايوشينا كسيك زماونا تا شكر شكميش هتشن هتشن مسلمانين أبنى تحمل الذهن وانا فكر كنت زانم إسلام شيء يتوى شو برسول الدين شو برنامي تستقى ورفتار قد شلن اكتشتي خانواتيك عزيزي كان لدرسولا فكر ما كان بزانم قانون برنامه الإسلام وبر خود لك الحادثة بزورة شونا أشير شرقم لك نفر لأخوابته لتك رفيقي جاء فكل لونا كان توقع مخيمات أصول موازين بو أن رابطة شر مكتبة شيء ودوى أشي شوان دفتار كلا هل يوم سائل السياسي فرجك كفعالية السياسية يا قروه كفعالية سياسية حتى المسلمان مش بيه لفعالية السياسية في خواه فكره ما كاته بزاني اسلام شرح نمودي في دعوة بيبر خود تتفعي بيسا يادة القروه كلا شو مسلمان شو غير مسلمان شو قانون في دانيا شو برنامه في دانيا كتبك او كتبك او قانون برنامه بحترك تقريبا مسرحنية لنعم الإسلام أو فرضية أو قروها السياسية لتجربية السياسية خير استفادة عنك شفر بوه لباري السياسة تواس لو بحر أدريس هو موضع جيري لبرابر فلانة دريانة يا فلانة فرضية يا فلانة قروها تجربة السياسية شمان ايمن لتشبه دستخابه بي أجل كارمان بسر موازين إسلامي ونوي لسياسية في الحاكم بسر دنياي إمروزا كدشتي يا ضد إسلامية يا أجر ضد إسلامية ولا عقل غير إسلامية يعني أجر درس موضع يلينك عليه الإسلام أو نهتك موافقة إسلامية أما حد آخر يلينك سياسة كده حاكم لدنيا الأمروزة سياسة كده كم لايكم غير إسلامي فرجت مسلمان يا قروه إسلامي لو تجد السياسي ولو بدتي هاي دول لم سياسة غير إسلامية ولا إستفاداتا كشغف تاريكي بيلا برابر فلانا حادثة و فلانا جريانة و فلانا فرد جروحة و هاي المسائل من آدم جورسة ذهن خمان أخينا كات لم تجربيات واحد من استفادتكي قانون البرنامج وخمان تأيين كن بو أمكارا وأنجام يعني بو موضع جيدي من لبرابر سلام المسلم ومك أنه نوي لذهن مانا که با جور تو در من تسکیت که یک زمین ایمه خمان نسبت این لمکتبه این طبع مکتب اسلامی سکیت که نام زمین ام مکتب ایمه چیزی که هست لما رو دار رحمه دی که دارست ایمه برنامه که دار نیا با من بزنی او برنامه چست سبقه او رفتت کن تقریبا وقت نوی در ذهن ولا اصلا لجنس کام لمسائل مانا که مسئله شایوشی ونیش دنمونه گورن لمسائل براسی شاید دون مبالغا اگر مثال تا صد فقر زمان لدیو تا لشار تا دیو خاص لیت کولیت وقت کشی تشونی بزانی لم صد فقره یک فقره بوه که فکر بکات و قانون اسلام به مورد زمان چونه که فقر رفتار که جای من فید دست بسید یک فقره شوانوه که فکر کنو موازن اسلامی بدوزنو طبق وفتاستن و چنی مای داخل حفظتا که انسان خوی نسبت لمکتب یدوا لا اقل امو مطرح نوی بو بزانه مکتبه که علم موردات شتیجی و تو یعنی یدوا اگر نوی تو باش کفشون نظر فقط یاد کفشون ارس جامعه ولی اگر و تویه خود نسبت اولو مکتبه اولو خود ارس تابعیدی چون عیبا چون دور لمنطق سالم انسانی که کسی خوی لمکتب نسبت دیا ولی گریتی نوی اعمال و رفتار خوی طبق موازین برنامه او مکتب خوی تنظیم که چون نسبت دروه چون نسبت ناروائه که و چون خوشتره که انسان گفته مقید موازین مکتبه دیا خوی ناحفه نسبت نواده او مکتبه یکی لگرفتاری لعوامل انحراق بو جوان و لجامعه ایمه چه؟ اما سه ایمه ایجین مسلمانی ایجین اعمال و رفتار و کردار من اسلامیه فلان جوانی که ذهنی اشکوفیتا و فکری اصریتا و اعمال و رفتار ایمه ازینه چونکه ایمه ایجین مسلمانی ولا بدك كفت اسلام اما يوتي وائي مخريكين انجانيين اسلام بفاي قصر رفتارتي اما اناسي بو تنك اصل اوسط اصل اوسط هو وقتي اما ايجين مسلماني ايوا انجاني اوين لا اسلام اوسط بويكين بس في برنامه كان من لا اسلام اوسط تيتو انجاني بوين بس فلان جوانك حقه بتناسب ادعائك ايتين لباري اسلامه بتناسب باعمال رفتار ايما قضاء وسطا بيجا اذا اسلام اعمده و ايما ايجيني رفتاري فئتين حقه متنسب شبيل اسلام چونك براسي اول وعد ما معنى رائزة ايجيني وانجامي اين نابارة ناقصندة منطق سالم او جوانا كهيسا آلودا نوا متوجه ايكا خراوة مزرة نادرسة بيلي ليشو ايما وقت خمان بمسلمان دائمي طبيعي وا استنباتتاك امان وا ايما انجامي اوين من مدار اسلاما خود اسلامیش بلونیه نزانی اسلام چکه اوان وائه ما ایزین و انجانی اوان چکه در مخالف دیل اسلام حقیقی و واقعیه اگر بروه متفسر اوید اسلام اگر واده ایم خمانی با عمال و رتار خمان جوان ولمان با اسلام روینی نوا متنسل یا نکن با اسلام چونکه تاروله تکن سوله تکن کبناو اسلام وحف که خوان به مسلمان ناو امین و حقیقتا خیم تعالی و نادرس و کسیفا و ماوی تأثره که انسان دوچار تعارض با جوربیه یا موجود که پرمدعا و بتعهد تعارضه که امسا خوی به مسلمان معرفی که چه بر خدولی رفتاری که داری اداب روشی مخالف اسلام دید اما تعارضه که خر عشق دار روشن او باره یکت ان باره که ناخره و باره لطر منفیه ان تعارضو دوگانگی شخصیتا فرد که ایتر احتیاطی نیه گشتی با حسید کنید خدا یا مردم اون شهامت یعن بوای اون سریح بوای کن نه یعنی تایره من مسلمانی اولا من کده اولا مسلمانی یا وقتی ایجن مسلمانی اگه بیش بخصه که خواه قائل بند هر یه سرسریه به معنانه بخصه که هم مفهوم و محتواقی هم که سید به وزین سنین محشان که وقت ایجا مسلمانی بزانه مکتبه که اسلامه لمورد هر مسئله که هر چیزی که تتعوره که جایی که تماسایی عنده مسألة من المسائل المختلفة الدينية شاوزا يعني محققا تبقى الإسلام واخر فرسر مسألة مطلحة شاوز أواني شواتي في الذهن ما مثل يلجل في تابيشيني ولي بحر حال أواني ومهمة يجمي بنا بنا بلا اخر مقدار هيك اواني شخو قشتي لبرنامة لو انا استنى ليش بيها هذي بي اولين مسألة لمورد الشعية لمورد الزماونة الاسلام عبارة لمسألة تناسب لبين الزوجين نكتة فرصر ويبدو عظيم هس لما ورد على مسألة تناسبة يا كفاءة كلمة كفاءة لفارسي كود يا فر رايج نيا ولي تناسب رايج ترى كأجيب مسألة ويبدو دقيقة بجنب الإنسان هس جنبه جسمانی جنبه روحی یا جنبه مادی جنبه معنوی رهنمود اسلام لمورد ان دو جنبه درست مخالف یکن به طور ساده بجمی دستوری امسل لحاظ الجسمی و تابتری زوجین دوستر بنده یک مثلا براو خوش که حرامه حتی المقدور قومه لنهیدیش كم تربية إزواجين بيقه وتعطي يدو تربن مثلا لدو نجات دو تايفة كالالحاظ خصوصياتك وكتحكيب جسماني أمانة درس أكا تعدو تربن بيق خاطرة كإيسيكا مقدارك لتحقيقات العلمية أما روشنو بيه بشراغ الدوري فيهاتيا أما للحاظ جنبه معنية وللحاظ خصال الروحية وللحاظ خصال غلامية ك حقيقة ارزش انساني على جنبها كان زيك تربن بيكم فوق العادة عجيبة لما تابو تربن لو كان زيك تربن بيكم ما شكرني نجات ومزيكي ول نسبي امانة كسببيش تبعا تابع لتبن السبيل جاء اول يذكر روحنا للحاظ خصوصيات تركيب جسماني وتالي يبدو تربن ولي او بارك يتري للحاظ خصوصيات الروانية والحاظ جنب المعنوية وتابي يتنزي تربن اما ميداني فروسي او قوليها فدها مسألة بو انسان مطرحة لعقائدي لتبني تفكري لخصوصيات اخلاقي لآمال وآرز ولي لذوقي لسلقي بحساب مسائل مطرحة الإنسان. إما مثلا واحد كن يجون جمعا مسائل معنوية إنسانة كن فقط فقرة فردك حتى بكرية لم فقط فقرة زيادة ليك تشنجنشي حتى بكرية تناسب يعني زيادة ليك كفاءة يعني زيادة ليك بالخلاف جنب مادلتك جاء أن توضحي شبلاً ويجين مثلاً فرقة كفد مسألة لمسائل معنية لروابط بين الإنسانة أما نجشتي هاو أرزشني حسناً يك مسألة أرزش مثلاً دها مسألة لمسائل كليها درجة بلدي أسرياً المسائلة بعضي أسري تعيين كنان دترة لبعضي كذلك بعضك أين مهمة كفريق لباقي تيته تحت الشعار في القرار الله. مثلا مسائل مربوط بالفريقة مسائل مربوط بالذوق أما نهض لمسائلك كمربوطة بحالات غوانية إنسان جنبه المعنوي صرف نظر له كنمودة خارجية كي ممكنة حالات مادية فياكا باعتبار تعلقي بزنيه إنسان و حصلتك معنوية تلسى أنا جورك قسمتي تدلو صد مسألة إدارتها لعقائد يعني طرز جهان ديني شناختي نسبة بحسي حسي شون أنا أفضل أم مسألة إدارة الجهان ديني لنا فقط فقر لمسائلتها حائز أهمية بانترين مهم ترين مسألتك لبين زوجينا أشي تفاهمه كفاءة للسري حاصل بي ولي مسائل الزوجي سريقي أم حزكات أورانا أو حزكات أورانا أم حزكات أوليباسة أو حزكات أوليباسة أم حزكات مالوا أو حزكات مالوا يا خير مسائل السريقة أم حزكة برنامج بوجوري إجاب كريا أو حزكة بوجوري إجاب كريا أم حزكة روابط لتكتيب بوجوري كريا أو حزكة روابط لتكتيب بوجوري بالخلاف كريا أما أنا قشتي لفظ مسألة كان إنك مهم ولكن جهة مسألة لمسائل الزوقية سريقية اختلافي تيادي مفعودية ليكي لمسائل جهان دينية اختلافية مسائل الجهان ديني لإسلامه تبقى بندي كرياوه أولا كلي ترى وأساسي ترى أولا عنوان أصول نام رياوه أصول عقائد يعني بايغل ترز تفكر ولعالي إنسان جهان ديني ولوحسيع وقوري إنسان أولا نام رياوه أصول مباني بايغل وكمكا آية حسين بم نظم برنامه وكهستي كنتين جنبه لكشكو بنظم ثانية حسكوكي بقاعدانية حسكوكي داري أصول موازين ثابت مسلمة كأكلي إنسان تيو تيوياتو بصورة أصول ثابت علمي قبولي سا حلوى لخير بإرادو بشعور آقاهيك حاكم بوجود هاته تيه قوشت هزاران ومليون هاسار وتسلسل غلابت علت معدود ولد لوسع مواهد يا خير إرادوك حاكمة بسلامة يا أما مثلا بجورة جهان بيني أصولي بنيادية اگر عالم دوانا اختلاف ينجو لدها مسألة لمسائل ترا توافق ينجو كيف موفق يتاني ناري هم جيستي ام كروك مش كبير قوم ولو اگر عالم مسألة ام دوانا توافق ينجو لدها مسألة لمسائل مربوط بذرق السرقة اختلاف ينجو ممكن التأثير رنتا لازم يانا متوكلنا على تعلم النجارة بيه حتى تقول لفرض مسألة كاتوافق بيه حجر بيجي صار مثلا واحد كم حلقة فيك نتراو أن صفق لك فزمان كدو بتوا مسائل معنوي إنسان لبين كروك نشبك توافق فيه جاوبت أزانين أمناتية طبق بنديتين كان مهم ترى كتوافق كيابي كان كم أهمية ترى مسائلك بنجورة وك شناخت ولا أساسي وك جهان ديني ولا أساسي مهم يعني مسائل أساسي مهم لجهان دينيا أمانا نقش يعني فرتر لزميل دين إنسانا تأثير فرتر أكن لتفاهم يا عدم تفاهما كأجر جهان ديني كان وكيكبو تأثيرك على تفاهم يانا وكيكنو ويتباعد عدم تفاهم لحالك او مثلا كانت ليش تأثيري عن هسولي تأثيري عن نسبة بأم فلكم ترى آمان آراتو آرزو نسبة بترز تفكر لباري مسائل جور جور مسائل فرعية جامعة ترز تفكر راجع بمسائل فرعية جامعة اجر اختلافي بوها تأثيرك اويت عامل عدم تفاهم وللنبخ آمان وآرزو يعني هدف اگر امدو انسانا هدفو اعمالو آرزویان لزندگیا فرقی بو اما فرطر اذا تباعیت عدم تفاهمیان تا اوک اگر لمسائل یکا تهف ترز تفکریان فرقی بو ممکنه لصد مثلا ترز تفکریان فرقی بو ولی نقش تعین کننده نوی لشیوان رابطه امانا لسردو کردن رابطه امانا بشرط كآمال آواتياً وكياً وهروا باقي المسائل كإثر أن مدارة سادة إيجن لأول إزواجه وفكرتنو لنا وجامعي خمانا آية توجهة كريه بمد جنب لجنب والمادي ومعنوي غير بعضك نوي مثلاً محرم غير المسلم إزواج لكن بيكو أو نيان الدرس كريه بلا أخويش مثلاً إزواج لكن وانا ومحرم المسلم لباقي جنبه لو لنا جامعي ايما رايج حس حتى اوانا وعالم ديني اجل خوان ازواج كان بو الله يعني ازواج تشبه بل رسي اكن بجن بزاني ام مكتبه وايما خوما عن نسبة اغين دي شو راح نمودي كدار ايما نعم ك للحاظ جنبه المادية وتفكر يدو تربن للحاظ جنبه المعنية وتفكر توافق وكفاءات ينزيا كذلك متأسفة لأول وقت الشرعية ما شاكي بير رابطة لتك مكتبة وكما أصلا مكتبك مستحنية الوقت الشرعية ياخي تتفع عرف الجامعة درسة لو دوا شر لو دوا خاص كاري الشرعية فكري لو أسنا تقعد زانين أم خاص كاري شون شرعية شون بحثي لكين يا خير ووي شون در خودك انتك مسألة رح نمود اسلام لموردات شر لا اصلا فكري لناك لحالك اسلام رح نمودي هسلم موردات بنا من شان ذاك خير ولي خير زواج شقا اولا رح نمود برنامي اوسك فرق ما خلي بين كروك نشكا اجر كري خاط شك اويك تبقى او موازين ومكتبة توتية تناسبي هسبوك نشكا كتوب شو خاص داري تائسة جامعة ايما لبر عرفك طبقاتي تهسي اما يا درك كبير كم ممكنة كنيش بشيت خاص داري قر كم ممكنة باوك كنيش بشيت خاص داري زاوة نا دي لحالك لإسلام برنامه عملي من بودان بيادم موردا اگر کره خاصت و تناسبی حد ریل کمشک کتاو ازدواج امان مای سعادت بو یک وقت ممکنه خیل کره که ذهنیان پی نشکی متوجه نون تو دست خبر چونکه اما خیلی که اما سعادتی که خانواده موفق تشکیل بی هر کسی اقدامی که کنیتیجی خیر بی عبادتی کدوا اگر اوان متوجه نیم تو متوجهیان کتیش ولو دوا وقتی خاص داری کلی شاید مقداري تشريفا مقداري رد بدل كذل الفاظ بمحتوى تعارفات في تشوكوش وك لقين دو انسان ابو يكتب قربانت بنو كرتم شاكرتم الى تسمى عالم كلماته دروة دي اساس بوجة كهيج مسئولية بو انسان تحليم ناقا هيج نقشي كي لازم دي انسانانية غير سير كوشي كوزن مريد خاص داري شو عليك بمختاري لم تحشي يلوان لو دوها شوال تيتبرو تماشاكي يكي لمسائل واقع النين ورخواك تيتبرو شير وعي يا شير باي بإصلاحي روشن تركودي يا معادلة فاسكي شير بها يعني قيمة شير بس معنى استعجل أما تيتبرو يعني شا قيمة الشير يعني بسلامتي باوكودايك ايجن تونك ايما زحمت من كيشاوة كنشك من پرورد كردوا لبرابر اموا اشي قيمة ام زحمت واكيشاوة مانا بو پرورش منالا كمان لطي زاوائيش كيزن دي دو موجود كرد تفكريان آوابي كي لايق اوانا بخوايان ديجن باوكودايك ايا حيوانات كباوكودايكن منال پرورش اکن او نفتن که لبرابر امو منال یان پرورش کردوه وقتی منال یان اره تشکیل خانواده اوه بیجن حق زحمت او بین مانه اکنینو او کوتت که زندگی فر روشن بو گلایک من لکو دواریا کوتت فره وقتی دایکو باو که جوجلت یان پرواز اکن جوجل ما يكيان الرئي الزواج الثالثة كوتري نيرا ام كوترو ام يعني الدايكو باوكا كوتري نيرو مايا دعوة اكن لو كوتري نيرا تازك الزواج الثالثة كنشك كيانا كايما زحمة من كيشا بدنوك چوين دانا دانا دان من هاول كد من اخرو ام كنشكا تازور من كد دا بحق الزحمة كمان هيج حيواني فسيواناتا اتخوا ايبني انسان او نفحسوه منال خوي فرورش بكا لبرابر اموك فرورشي تردوه لسنرا دانيشي بلك جواني كلول اللي قومياو بيت السر وقت كنشتكي وبيجي اها فرصتها حق سيمو لباسم كدوه بوكا نشنانم داعته هاي تزياب نوي نعنو لباسي اعبو جورو بديده باو واو بتحب تفكري واو بديده و بزیار نوی رابطه باو جوره ده تو باو کودایکی اک باو جوره ده دا خکم او ندوری نمخومانی که مخوم باو کودایکی او نفس بوه لناو مانا او نهاته سخواره و نمخوم باو کودایکی حیوانات خفره پسترو دنی تر بوه لناو مانا اولین مسئله که مطرح اوه لدواء خاص ساري مثل الشيروائي لا شيريني امدو يعني الزد اسلامي لدواء وهو الى حد خان غصم مثل ماريكو ك شد فرمج نفتو الامباروة كبحث لماريكيا تشوليا وطواء حتى اوانك مثلا اشي الله نماي مردم بن موازين الدين بيان كان بو مردم كخورتان هر شرب ايزن لمباروا چني حلق ساكن چني نابلغانا چني بمسؤوليات چني شون زوقو دركو سليقي شخصي كفتن حتى اوانا كوزيفة يعني موازين الدين بيان كان بو مردم بناو عالم ديني اناسيين اواني شهو هر وقت مردمكا حقيقة هو ما ينبذان الدين شيء وكذا أكفنا شو نوع إرثة دعواي ماري ولي أكليك هيج وقت مقدور ميبو أو جوان واخا داري أكا كنينيك أو ماريه سيكيك شواريكيك أنجيكي أو ماريه أجر تاوك لطول الزندجي بني تبانيكو بيشوشي تأمينيكا كبشتان خورتا سلام جوانك كمثلا كاسب كاريكا سرمايكي فتا شل فنجا هزار تمن يا كارمن ديكا كارغريكا حقوق كري جوسي حزات منا الروبو خاص داري دواي ماري حزات منا سو فنجا حزات منا جرفا حزات منا سيخو حزات منا وحربو جارا دواي ماري وايدي أكل متأسفانا بي أوكا مسؤولية إحساس كريه كساني ك دفتر إزواج وطلاق يعني هز بناو عالم ديني تأيين كريان بيو بر رسيسن هين عقد الزواج بين أمكرو كنشكل حسر معرية بوجورة أوسا بجا أمد درسا شكيف سابة لمورد معرية قشتان خوتان أو يجريك هر وقت أمكنش الدعواي أما ريكا أمكرا حاضرة فورا نقدا بي بحانا وتحلل تقديم الكارب شرط ما ريش أول صحا ما ريا أشي نخد كشكشية بي نخد بي يا أقل نخد ما ريا أشي حقيقة واضي كحد أول لحظي شرط دواي وعقدة كبس يا بيجي زالية بيجي أشي أواضي جا لأم ماري لأوار رأي جبنا ولا تقمانا لست فقريا فقري يواحف كهر وقت كنش بك الدارة كركا سهل آفان بتواني فورا تقديمك باورك من الصدية داني سيوانيا أو جورك من خور الحسن بجا باهم جملة توقع دقتك بنا الرسخ عن وادي لفتش داني لفتش دروغ واسا دروغ كسر اما ستر ام كرة ايجي تأخذ كم هار لحظيت وداوي ما ريفتش ببرو بيانو بما تلبون فورا تخدير نسم دي لو وقت اخوش يزاني دروغ كناتوان خانوادي خدوراني دازاني دروغ بقلائكو بالخش بالدروغ وبناء الزندقي يدخان وادي تازر دا امزين اللي تفجروه جاء قسم وزيء ببيتك يعني بلين اما عجيبة ماري يا حد شتيك لكرة السنية لشوء السنية في الفن بو كنيش بحلالة خانواده كنيش اگر جركان بقراني استفاده الاسلام كان فقل عاد صاري تسو جميعا كبير كده مورد شلوائية وطفان حق الزحمي وزيفي كباق ديانا وابوهين فرورش اولاو كحيوانات دي مزو منت انجامي اذن امان جركان بيستين فردنا عدا ولو دوائش مثلا ما ريشتا اوان نايتينن ورسمية معمولا فكنش مربوطة اصولا باوان مربوطة هذا اختيار خود كنشكا كنشكي كرشدي بنا بخيبه وفهم دليل اگر كنشكي الشيط بي يا رشدو بي فهم بي او هيد وزيفة باوكا يا وزيفة محاكمة محكمة غلا كتبق مصلحة كنشكاكا رفتاركا ولي نهر بنا ركلة سلدرو ودنا سدانيان او انا جا كافي جان اما تشهني كلوريا بوت يعني اي ايما ك بنا رك خانواديك دا امليه ظاهرا تبقى الزوابط الاسلامي شون كتين كأنه صيغي عقد اسلامي جارسا كأنه واحد جان بحالك اوني صيغي عقد اسلامي بفرض بخيال خيال شغي عبد اسلامي جارية يعني تبقى قوانين وموازين اسلام امكرو كنشكا خانواده تشكيل اغنو او نجنو شوف ولي شد جزئيات المسألة كمترحة لبين امدوانا بالرسيب كوليات كولاروب زانا كاني تبقى اسلاما اول شي رواية كتوتبان اول اول ومسألة كفاءة كتوتبان لو جاء اميتا مسألة مارية كلام اخرى وبحث مارية كلام شني زنن بس بناو اسلام و فرو کنیش که بکفن یک و زندگی مشترک شروع کن ولیکن بر رسی نفریه که استام لمورد ام حادثه و شبه مبیدی هفی چه برنامه ایگر نتنها بر رسی نفریه بلکه روشن روشن و اسرع زانن که برنامه اسلام چه لمورد ماره ایگر اینکه با بعض خانواده توضیح تلیاوه که ماره یا پیستیه که نخدی یا تعهده که لهر آنه که دواکر یه بسی بخاطره و حتی بین او سوطال که زنده او که نخوش بی بسی بخاطره و بتوانه تجیب کتو یا تعمسه نشتا انا یعنی فی حالی تلیاوه اغلب درست خلاف موازین مستقی جان رفتاره کنه شخص شان بم مسلمان ناوه او اصفال کنه لو جوا دين سر خد عقدك أصلا شيك بانا بودي جانبون دا إسلام إسلام بو بخشرة بو موجودة كعاقل موجودة كبار شعور كلن سيغي عقدك سينم شاق سينم شئيزن كلمات إيزن معنى نازانن هي حتى ناسوانن تلفزتن بكلمات إيزن أنسحتك وزوجتك وفلان وفلان